فاشتكت أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه وتزلزل أن تأخذ من أمواله، فأذن إلى رسول الله أن تأخذ من أمواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف. فأذن له. تمام. أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع. هذا ما شرحناه. طيب لماذا قال النار تبع وهي منصوبة؟ القافية. وعلى اللغة العربية أيضا. في لغة طائمة عربية يقفون على المنصوب بالسكون. طيب. ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع النفع المفروع عقيم؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم